أما الحالة الثانية أيها الأحبة فهو أن يذهب الرجل أو أن تذهب المرأة إلى الساحر أو الساحرة ثم تنفذ الطلب الذي طلب منها كأن تذبح أو كأن تأتي بأشياء أو أن تستغيث بجن، وهذه أيضا لا تخل عن سابقتها إذ أنها من الكفر بالله عز وجل، فالذبح عبادة لا تكون إلا لله، والاستغاثة لا تطلب إلا من الله، كذلك الاستعانة يختص بها الله تبارك وتعالى فيما يقدر عليه ولا يقدر عليه أحد من البشر. قال جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحالة الثالثة هي أن يأتي إلى الساحر وهو يعتقد الرجل الذي ذهب أن الساحر لا ينفع ولا يضر وأنه لا يعلم الغيب وإنما هو سبب من الأسباب، مع أنه يعتقد حرمة هذا السبب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر عن هذا من هذا الطريق. يعني هذا الرجل لا يكفر لكن بقيود حتى لا نتهمه بالكفر. القيد الأول ألا يصدقه بغيب، فإن قال الساحر أعلم كذا وكذا من الأمور الغيبيات فإن صدقه كفر، لأن الغيب خاص بالله عز وجل. القيد الثاني ألا يذبح ولا يستغيث ولا يتوجه بشيء من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. القيد الثالث أن يعتقد بطلان السحرة وأفعالهم وما يوهمون الناس به، فإن اعتقد هذه الأشياء فلا نتهمه بكفر ولكن نتهمه بارتكاب كبيرة من الموبقات وجرم من الجرائم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، منها السحر. وهنا حالة رابعة وهي أن يأتي الرجل إلى الساحر لا لمرض ولا لأمر إلا لمجرد الفرجة والمشاهدة، وهو بالطبع لا يصدقهم ولا يعتقد بهم أصلا ويعتقد أن السحر كفر يتحدى به الله تبارك وتعالى. وهذا نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وكذلك نحذره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي الموبقات، ومنها السحر. وكما ذكر فإن العلاقة بين الساحر والجني إنما هي علاقة تبادل المنفعة، فهذا لا يستجيب لهذا إلا إذا أدى له طقوس العبادة المفروضة لا لله ولكن لهؤلاء الكفار الضلال. وهذا أيضا لا يكون ساحرا قويا إلا إذا كفر بالله عز وجل وازداد كفره، فالساحر يستغل الجنية من باب والجنية يستغل الساحر من باب وكلاهما كفر بالله عز وجل. وهنا مسألة أما مسألة استعانة الجن فقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر، فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر النهي عن هذه الأمور وأنها باب من أبواب الشرك، إلا إذا تيقن بأن هذا الجنية إنما هو مؤمن صادق يريد أن ينفع المؤمنين، فلا إشكال عند شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الوقت أن يستعين به بشرط ما ينفع فقط، لكن الأمر يصعب الآن فعله ويصعب أن نرى من الصادق من الكاذب من هؤلاء الجن. ومعلوم أن الجن من طبعهم الكذب، فالأولى والأفضل الانتهاء عن هذا الموضوع بالكلية، خاصة أن الكل الآن أصبح يتذرع به. فلك أن تتخيل أن يأتي رجل يدعي أنه عارف كتاب الله عز وجل ثم يبدأ بعد ذلك بما يعرف باستحضار الجني ويقول لك هذا الجني مسلم، كيف يستحضر هذا الجني؟ يأتي بطفل صغير لأن الطفل بريء والجني لا يخاف منه، لذلك يقرأ عليه آيات من القرآن ويكثر منها آيات معينة فقول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وإذا زلزلت الأرض زلزالها وغيرها من هذه الصور حتى يتخيل لهذا الطفل أنه يرى صورا ربما يرى حمام ربما يرى كذا فيأتي من يدعي أنه جني ثم يسأله الرجل من فعل هذا العمل وما بهذا الرجل المريض وكذا وكذا بالطبع قد يجيبه وقد تكون الإجابات كاذبة قد تكون الوقيعة بين الناس يقول له والناس جالسون فلان ابن فلان هو الذي صنع هذا السحر فتقع الخصومة بين الناس والأصل في المعال أنه وإن علم حتى بهذا الأمر فلا يجوز له أن يخبر الرجل بهذا الشخص الذي عمل هذا السحر إلا إذا اشتهر أمره بين الناس للتحذير منه ولا نأخذ كلام هؤلاء الجن من باب الصدق هم من أكثر المخلوقات كذبا بعد الشياطين والله عز وجل أعلم هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب لا بد أن نفرق أن هناك للسحر أنواع فمنها أنواع تضر بعقل الإنسان ومنها أنواع تؤذي بدن الإنسان ومنها أنواع يخير الشخص فيها أنه يفعل ولا يفعل ونقول سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر التحييد ولا يحق لواحد أن ينكر هذا السحر لأن الله عز وجل قد تحدث به وأخبر أن نبيه موسى عليه السلام قد سحر بهذا النوع من أنواع السحر كما قال جل في علاه فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هذه واضحة الدلالة على أن هناك ما يعرف بسحر التخييل وكذلك سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر التخييل الذي لم يقدح في رسالته ولم يقدح في ذاته ولم يقدح في عقله بل كل ما في الأمر أنه كان يتخيل إليه أنه يأتي زوجاته وليس يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قول الله تبارك وتعالى كما ذكر الشيخ يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان الجبت السحر والطاغوت الشيطان هذا يعتبر بالنسبة إلى عمر رضي الله عنه موقوفا أي أن عمر هو الذي قال هذا الأمر ومعلوم أن موقوف الصحابة وإن لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه اشتقى من نور مشكاة النبوة لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم أما الشيطان فهو نوع من أنواع الجن ولكنه كافر متمرد بالله عز وجل لا يشك أحد في هذا الأمر لأن الله عز وجل قال إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فشطر أي زاد عن حده وازداد في كفره وضلاله وغيره ثم يأتي بعد الشيطان منزلة أخرى وهي منزلة المارد كما ذكر الله عز وجل والمارد أيضا جني متمرد كافر بالله عز وجل ثم بعد ذلك تأتي الأنواع الأخرى من أنواع الجن كنا طرائق قددا فهم أنواع عديدة منهم كذلك المتعلم ومنهم الجاهل ومنهم المؤمن ومنهم الكافر هم أنواع كما ذكر الله عز وجل وصفهم في سورة الجن وفي آخر سورة الأحقاف وفي سورة الصافات وفي غيرها من السور والله عز وجل أعلم فالشيطان كل متشيطن كفر بالله عز وجل وقول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد هذا يدل على كثرتهم في الجزيرة العربية أنه ما من حي في الجزيرة العربية إلا وكان فيه كاهن إلا وكان فيه ساحر يتنزل عليهم الشياطين لتعلمهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثاني موبقة من الموبقات السحر وقرنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بالكفر بالله فنسأل الله عز وجل أن ينجينا والموبقات هناك موبقات مطلقة، مهلكات مطلقة، وهناك مطلق الهلاك. أما الهلاك المطلق فهو الإتيان بمكفر، الهلاك المطلق الإتيان بمكفر، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منه. أن يأتي الشخص بمكفر من المكفرات، هذا معنى الهلاك المطلق. أما مطلق الهلاك فهو الإتيان بكبيرة من الكبائر، وهي الخمسة الباقية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، مثلها تماما مثل الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. هل يجب قتل الساحر؟ هل يجب قتل الساحر؟ للعلماء مذاهب في هذا الأمر. أما مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو أن الساحر كافر مرتد بالله العظيم يقتل ولا يستتاب. ولكن نجد أمرا غريبا في مذهب الإمام أبي حنيفة مع كثرة المقولات التي نقلت عنه، مع أنه يقول بكفر الساحر وردته وقتله، بل وجوب قتله، إلا أنه يفرق بين الساحر والساحرة، فالساحر يقتل، أما الساحرة فإنها تستتاب. ولا أدري علة هذا الأمر، وبحثت فيها وما زال البحث جاريا في هذا الموضوع، علنا نجد حلا لتضويع هذا الأمر أو للبحث فيه. أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فهو يرى أننا ننظر إلى الساحر، فإن كان قتل بسحره يقتل، الساحر إن قتل بسحره يقتل ولا يستتاب. أما إذا لم يقتل بسحره فإن الأمر يرجع إلى الحاكم، فله أن يعزره، والتعزير قد يصل إلى درجة القتل. يعني يجوز للحاكم أن يصل بالتعزير لدرجة القتل. ما هو التعزير؟ التعزير عبارة عن تعنيف، عبارة عن ضرب، عبارة عن سجن، عبارة عن نفي عن الأرض، عبارة عن كذا وكذا، وقد يصل إلى القتل. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. ويرى الإمام مالك أيضا أن الذمي لو كان ساحرا فإنه مستتاب ولا يقبل بسحره، ومذهب الإمام أحمد كمذهب أبي حنيفة، إلا أنه لم يفرق بين رجل وامرأة، وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورجحه، قال: يقتل الساحر ولا يستتاب. ثم لما سئل رحمه الله: فإن تاب أمام الناس، قال: الله عز وجل أعلم بتوبته، يقتل وتوبته يحاسبه الله عز وجل عليها. لماذا يقتل الساحر؟ لأن في قتله عدة فوائد. الأمر الأول أن يكون ردعا وزجرا لأشباهه عن السحر. أخي الحبيب، لو فتشت الآن خاصة في القرى لوجدت أن هذا الأمر منتشر، وكم من بيوت دمرت، وكم من أناس ماتوا بسبب هذا السحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا نجد راضعا لأمثال هؤلاء، بل إنها مهنة امتهنوها صاروا يؤذون بها خلق الله عز وجل، بل حيرت كثيرا من الناس، وصار كثير من الناس من الطيبين من أصحاب الدين يخافون من أمثال هؤلاء. ونسمع كثيرا عن حالات جاهلية غريبة، هذه امرأة قد تخرج في وسط الليل ربما تلقي مياها مكتوب عليها كفريات حتى تؤذي جارتها، وحتى وحتى. فلا بد من رضع لهؤلاء، خاصة أن الله عز وجل ذكر أن السحر يضر بإذن الله تعالى، ويفرق به بين الرجل وزوجته وبين المرء وأخيه، فلا ينبغي أن نهون من هذا الأمر، لا بد من رضع. الحدود كما يقال زواجر وزوابر، زواجر وزوابر، زواجر أي تزجر هؤلاء الناس حتى يقتدروا وحتى يخاف الناس، وزوابر أي أنها تجبر هؤلاء، فلعل الله عز وجل يتوب عليهم يوم القيامة. هذا أمر أيضا فيه خلاف، هل يقتل الساحر قتل ردة أم قتل حد؟ إن قتل قتل ردة فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل أصلا، فالله كافر. أما إن قتل قتل حد فحكمه حكم المسلمين، بل نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. هذا الخلاف هل يقتل الساحر قتل ردة أم قتل حد، مرجعه إلى مسألة هل الساحر كافر كفرا أصليا أم أننا ننظر، وهل يقتل الساحر بسبب سحره أم يقتل لأنه قتل. فالذين يقولون بكفره ويقولون بوجوب قتله وعدم استتابته يرون أنه مرتد كافر بالله العظيم، لذلك ليس من المسلمين. نحن نقول دلوقتي راجع لكفره وردته عن دين الله عز وجل. إذ السؤال الآن يكمل: كيف يصير الساحر ساحرا؟ كيف يصير الساحر ساحرا؟ الأصل في الساحر حتى يصير ساحرا أن يكون زنديقا، والزنديق مرتد، إلا أن الفارق بينه وبين المرتد أن المرتد أعلن كفره، أما الزنديق فقد استتر بكفره لا يعلم حاله إلا قليل من الناس، هذا في البداية. ولكن الساحر يتمادى إلى أن يظهر للناس الرد. الساحر حتى يكون ساحرا لا بد أن يذبح للجني، لا بد يعني سامحوني، لا بد أن يقع على محرم من محارمه حتى يكون ساحرا بارعا، لا بد أن يلبس كتاب الله عز وجل في قدمه، لا بد ولا بد من أشياء في غاية الكفر. فإن قلنا يقتل الساحر ردة يعني لا نتعجب من هذا الأمر، وهذا هو الأصل والله، حتى يرتدع هؤلاء الذين أفسدوا حياة المسلمين. يا أخي الحبيب، فتاة زرعية كانت في محافظة في مدينة بطلاس بجوارنا، كانت تدعو إلى الله عز وجل لا تكل ولا تمل، عقد لها قسيس من القساوسة سحرا، أقسم بالله كانت إذا قابلت القسيس تسجد له في الشارع. فانظر ماذا صار حالها، فلا بد من قتل امثال هؤلاء حتى يرتدعوا. فهي الحدود زواجر وجوابر على راي من يقول انه قتل حد، اما الذين يقولون بانه قتل رده فهم يجزمون بانه كفر بالله العلي العظيم. كذلك هناك امر لا بد ان ننتبه اليه: لماذا يقتل الساحر؟ لان هناك انواع من السحر لا تفك الا بموت الساحر، وأي سحر صنعه الساحر بمجرد موت الساحر ينفك السحر، لأن السخرة التي كانت موجود والجن المتسلطون العاملون بأمره قد انتهى قيدهم وانتهى عقدهم، فينفك السحر مباشرة. وأنت تعلم أن هناك أنواع خبيثة من أنواع السحر، أخطرها سحر النجوم والسحر الأرضي. أما سحر النجوم فربما يعقد على نجمة من النجوم التي تظهر في السماء، ربما يعلمها وربما لا يعلمها، بعد ذلك يظل السحر بالإنسان ربما طوال حياته إلا أن تتداركه رحمة الله عز وجل. والسحر الأرضي في غالب أحواله قد يؤدي بالإنسان إلى الجنون. فإذا مات هذا الساحر وقتل فكت جميع الأنواع عن هؤلاء، فقد أراح عباد الله عز وجل منه، واستراحت كذلك الأرض من هذا الخبيث النكر. كذلك أيها الأخ الحبيب، يقتل الساحر حتى تنقطع مادة الفساد، فهو معلم مدرب يعلم الناس الكفر والضلال، فلا بد أن يقتل. كذلك حتى نعلم الناس العقيدة الصحيحة، بعض الناس الآن يقسمون لك لله عز وجل أن هذا الرجل له مع الله حل وكافر، يقولون ذهبنا إليه فأخبرنا بكذا وكذا وكذا ولا يخبر بهذه الأشياء، إلا من له صلة بالله عز وجل، يشككون الناس في عقائدهم وفي دينهم، فإن قتل أنفال هؤلاء زال اللبس عن الناس. أما تفسير قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أيها الأخ الحبيب، الله عز وجل يبتلي بالخير، والله تبارك وتعالى يبتلي بالشر، إنما هي فتنة كما ذكر الله تبارك وتعالى. قد يبتلي الله تبارك وتعالى الناس بأنواع القدر كالولد وكذا وكذا وكذا، قد يبتليهم ببعض أنواع البلايا كمرض من الأمراض أو آفة من الآفات أو معصية من المعاصي تنتشر بين هؤلاء. وفي هذا الزمن، في زمن نبي الله سليمان، لما قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين أن نبي الله سليمان لما مكنه الله تبارك وتعالى علم أن هناك من يدرس السحر للناس، جمع الكتب أي كتب السحر الموجودة ودفنها تحت كرسي حتى لا يعلم بحالها أحد. ولكن لما مات نبي الله سليمان جاءت الجن والمرض والشياطين فأخرجوا هذه الكتب، فظن الناس أن نبي الله سليمان كان يعلم الناس ما في هذه الكتب وكان يتحكم في هذه المخلوقات من جن وإنس وطير بهذه الكتب، فكفروا نبي الله سليمان. لذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجاء خبر سليمان عليه السلام وأنه نبي مبارك من الله عز وجل، تعجب اليهود وقالوا كيف يكون نبيا وهو الذي كان يعلم الناس السحر ويعلمهم الكفر. فأنزل الله عز وجل قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أما ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فبابل كما هي معلومة مدينة بالعراق، وهي مدينة الآن بالصابئة عباد النجوم وعباد الشموس والأقمار، أنزل الله عز وجل فيها الملكين. ومعلوم أن الملائكة لا تعصوا الله عز وجل طرفة عين، سبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن شك في ذلك أو زحد ذلك فقد كذب كتاب الله عز وجل. فهم يسبحون الله تبارك وتعالى في الليل والنهار. الشاهد لماذا أنزلهم الله عز وجل؟ لانتشار السحر بين الناس في هذا الزمان، فنزلت الملائكة، وهذا نوع من أنواع الابتلاء. وكما ذكرت لك لماذا تستعجل مثل هذا الأمر؟ والله تبارك وتعالى قد ابتلى الناس بأعظم من هذا الأمر. ألم يبتلي الله تبارك وتعالى الناس بخلق إبليس؟ أليس خلق إبليس ووجوده في الأرض أعظم من هذا الابتلاء الذي نزل به الملكان هاروت وماروت؟ إذن الله عز وجل جعلهما محنة، يعلمون الناس السحر لكنهم يأمرون الناس بألا يعملوا بهذا السحر. وهكذا حتى يتبين المؤمن من الكافر الذي يعمل بهذا السحر يكفر بالله تبارك وتعالى. هم دائما يحذرونه قائلا ولا تكفر ولا تعمل بهذا السحر. وهذا تفسير من ضمن التفسيرات الموجود. أما قصة الزاهرة، وهذه القصة الممجوزة الكاذبة، مع أنها ذكرت في كثير من الكتب إلا أنها باتفاق أهل العلم قصة موضوعة لا تليق بملائكة الله عز وجل. الملائكة صعدت لله عز وجل وقالت لله رب العالمين لماذا يفسد البشر في الأرض؟ فقال الله عز وجل أنتم لا تعلمون حاله ولا تعلمون الشهوة التي ركبت به. فطلب من الله تبارك وتعالى أن ينزلهما إلى الأرض، فأنزلهما الله تبارك وتعالى، ولكن بعد أن ركب فيهما الشهوة. فهنا كانت الزاهرة أو الزهرة أو الزهرة كما يلقبها هؤلاء، وكانت امرأة في غاية الجمال. ذاكر البعض، وللأسف الشديد هذا الرجل جود السحار ألف قصة كاملة، ويعني صبغها كأن القصة حقيقة. نحذر من هذه القصة لأن له قصص يأتي بها بعض إخواننا، وهي قصص الأنبياء للأطفال وقصص التابعين وقصص كذا وكذا نحذر الرجل له سقطات في غاية النكران لا بد أن ننتبه له. منها هذه القصة ونسج حولها قصة أنهما نزل فعمل وزيرين عند ملك ولكنهما كانا يريان هذه المرأة وهي تجلس بجوار الملك فأحباها فأخذ يتكلمان معا فذهب إلى المرأة سوية فطلب منها الفاحشة فرفضت حتى يقتل الغلام فأبي لأن القتل مصيبة كبرى فعرضت عليهما أن يشربا خمرا فقال الخمر أهون ثم يزني بالمرأة فلما شرب الخمر زنى بالمرأة وقتل الصبي فعذبهما الله عز وجل فعلقهما من شعورهما فهما معلقان إلى الآن. هذه هي القصة الموضوعة المكذوبة على ملائكة الله عز وجل لا يعصون حبيب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فكيف نصدق فيهم أمثال هذه الأشياء. الله عز وجل أعلى وأعلى. هناك أيضا حديث أن الله عز وجل يبتلي بمثل هذه الابتلاءات وهي خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عند أم المؤمنين وهو يقول أم المؤمنين زينب وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الكتاب وماذا فتح من الخزائن. إذا هناك نعم وهناك فتن أنزلها الله تبارك وتعالى ليبتلي به. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله ليوسع مسألة السحر فهو إن عرف السحر وإن ذكر بعض الأشياء حوله إلا أنه أراد أن يوسع في هذا الأمر لأن هذا نوع من أنواع الطواغيت فالساحر طاغوت كفر بالله عز وجل ويوصل الناس كذلك إلى الكفر بالله رب العالمين. أي أم وإن تقدمت لا تظنن أن أمريكا صاحبة الحضارة لا تعتمد على أمثال هذه السحريات فعندها سحرة مدربون وربما أنت شاهدت أمثال هؤلاء السحرة وهم يؤدون بعض البرامج وأي حضارة وعندهم الآن ما يعرف بعالم الروحانيات بل قل عالم السحر فهو في الأصل علم سحر أصيل يتعلمون السحر ومن طبعهم أنهم يزينون الكفريات حتى لا نقول سحر يسمونه بعالم إيه؟ بعالم الروحانيات. يعني شاهدت يعني منذ سنوات حلقة من هذه الحلقات أو ما يعرف بعالم الروحانيات ما الفارق بينها وبين السحر؟ الرجل أخذ يطلق بيده الذي يسمى بعالم الروحانيات عالم الروحانيات أخذ يطلق بيده على رقبه والرجل الآخر بعيد عنه بكيلو مترات ربما تزيد عن 100 كيلو أو 200 كيلو وكلما ضيق يده كلما بدأ الرجل الآخر يختنق وهو يضيق ويضيق ويضيق حتى أغمي على الرجل الآخر وقام بعد جهد جهيد. أتسمون هذا؟ ماذا يسمى؟ علم الروحانيات بل هو علم الكفر والضلال. هم إلى الآن ما زالوا يعتمدون حتى لا نقول إن الأمر وقف عند هذا الحد بل أبواب السحر كثيرة. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر أنواع منها فقال ذكر شيء من أنواع السحر ثم ذكر الحديث إن العيافة والطر والطير من الجب. قال عوف العيافة زجر الطير والطرف الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان أسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وإسناد الحديث صحيح وبعض أهل العلم قد تكلم فيه وللنسائي كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. الحديث ضعيف إلا أن الجزء الأخير منه صحيح ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم ما العظم هي النميمة القالة بين الناس ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة. ربط الباب الذي قبله كما ذكر أن الشيخ رحمه الله ذكر السحر ثم بدأ يفصل في الأنواع حتى لا يختلط الأمر على الناس. طيب، ما وجه إدخال هذه الأشياء؟ الشيخ ذكر ما يقرب من 6 أنواع عدها من أنواع السحر، فلماذا أدخلها؟ قلنا أدخلها لأنها تدخل في السحر إما اعتقادا وإما عملا. اعتقادا كما في مسألة الطير، وعملا كما في الاعتقاد في أن الطيرة تنفع وتضر، لذلك بدأ يتشاءم وبدأ يفعل بعض الأفعال، وكذلك لأنها دجل وشعوذة وخوف من غير الله تبارك وتعالى، واعتقاد أن هناك من ينفع ويضر من دون الله رب العالمين. العياثة معناها زجر الطير، كانت العرب تأتي للطير ثم تزجره، فإذا طارت الطير يمينا فأل، وإذا طارت يسارا تشاءم، وإذا طارت أماما تيامل أو تفاءل، وإذا طارت خلف ظهورهم تشاءم، وهي ما يسمونه البارح والقعيد والسانح، يعني شمال يمين وخلف. أما الطرد فهو الخط إما على الأرض أن يخط على الأرض وإما على الرمل، والمشهور بيننا الخط على الرمل، ويسمى صاحبه رمالة أو كاهنة. طب لماذا كانوا يخطون على الأرض في أيامهم؟ مصدر للتفاؤل، يعني هو خلي بالك هو بيعمل إيه؟ يقوم ماسك مثلا عصا ويقوم يخط بها بالعجل. أحيانا أنت بتخط كده تقوم العصاية تاخد غصب عنك كده مرة واحدة، إن خدت يمين مرة واحدة يبقى تفاءل واعمل العمل اللي أنت هتعمله، طب إن خدت يسار مرة واحدة يبقى خلي بالك العمل ده مشؤوم وهيحصل لك فيه مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، رنة الشيطان، لكن الشيخ ابن جبريل حفظه الله يقول: مسألة رنة الشيطان فيها إشكال وهي تصحيح، والصحيح أن نقول الجبت هو الشيطان، الجبت هو الشيطان، وهذا ما فعله الحسن حينما فسر قال الجبت الشيطان. وحديث ابن عباس رضي الله عنه: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وهذا ما يعرف بعلم التنجيم، وسيأتي له باب خاص. أما مسألة النفث، من نفث أو من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر بهذا النوع، كان هذا السبب الذي به سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبير بن الأعصم اليهودي حينما أتى بمشط ومشاطة، أي شعر ومشط، كان يسرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسرح إلا غبا، يعني لا يكسر من الترجيل الشعر في كل لحظة وفي كل ثانية، وإنما على فترات منقطعة، وكان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق شعره في المنتصف، يعني كده وكده، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقع بعض الشعر فأخذته جارية ثم جعلته للبيت، فأخذ ينفش بكفريات ويعقد ينفش ويعقد ينفش ويعقد 11 عقدة حتى سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعها في مكان حتى لا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، رماها في البئر، ولكن الله تبارك وتعالى نجى حبيبه صلى الله عليه وسلم فأعلمه بالبئر وأنزل عليه المعوذات التي هي وقاية لمن أراد الوقاية، فالوقاية أيها المحبة خير من العلاج. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن النفث يجتمع فيه أمران، الأمر الأول الريق والهواء الخبيث، الريق والهواء الخبيث، يعني هو لا يتكلم كلاما مجردا، ولكن هو يتكلم يحاول أن يخرج الشذرات التي تخرج من فمه وهو يتكلم، مع هواء خبيث لأنه مليء بالكفر وطافح به. كذلك الأمر الثاني حتى يكون العقد فريا أصليا أن يعتقد ما يفعل وأن يبقى بفقه. فأكثر الناس كرها على وجه الأرض هم السحر، وكذلك يكرهون الناس كرها رهيبا. السحر لا يولي أحد ولا يحب أحد. لو كنت أخاك، لو أمره الجني بإيذائك سيؤذيك، بل لو أمره بذبحك وقطع رقبتك سيؤذيك. لماذا سيؤذيك؟ من ناحية لأن الشر قد ملأ قلبه، لأنه كذلك يقال مسألة رجوع الساحر عند هؤلاء خفون منها جدا، لأنهم يهددون أكثر من مرة ويهددون بأبشع أنواع القتل. لكنه إن اعتصم بالله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى ينجي. وهنا مسألة، هل يؤثر الساحر بالأسباب أم بنفسه؟ يعني هل الساحر سبب من الأسباب أم أن الساحر يؤثر بنفسه؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الساحر باب من أبواب الأسباب، والأسباب قد تختلف، فهناك أسباب مباحة وهناك أسباب محرمة وهناك أسباب كفرية. قد يلجأ بعض الناس إلى أسباب كفرية، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل. فهذه هي طبيعة الحياة، طبيعة الابتلاء. والله عز وجل ما تركنا حتى لا يقول واحد لماذا ترك الله أمثال هؤلاء. تركهم حتى تكون هناك سنة التدافع في الأرض، وليعلم الطيب من الخبيث، وليعلم أين أهل الحق وأين صلتهم بالله عز وجل. يا أخي الحبيب، طالما أن معك آية الكرسي، معك آية الفاتحة، معك المعوذات، أتحداك لو قرأتها على يقين، والله لو اجتمع الساحرة في كل بقاع الأرض لن يستطيع أن يحرك فيك شعرة واحدة، ولكن لا بد أن تكون صاحب يقين. أما أن تقرأ وأنت مهزوز وأنت قائد، فهذا هو العجب العجاب. كيف أنت لا توقن بما تقرأ ولا تعتقد بذلك؟ كيف ينجيك الله عز وجل؟ لابد أن تكون صاحب يقين بالله عز وجل. فأثر السحر راجع إلى الله عز وجل، فهو الذي أذن به كونا وقدرا، مع توفر الأسباب الأخرى التي مع السائل. كذلك من أنواع السحر النميم، العضد الذي تحدث عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، النميم. لماذا عدت النميمة نوعا من أنواع السحر؟ لأن في البداية قلنا السحر نوع من أنواع التخييل، وكذلك هو أقوال وأفعال تحدث ضررا وإيذاء بالناس. فهذه من أنواع الأقوال. كلمة نميمة ربما تدمر بيت، وربما تهتك عرضا، وربما تفعل الأفاعيل، فهي في بابها أخبث من أبواب السحر. كلمة واحدة ربما سفكت دماء رهيب. لذلك هذا والله من فقه الشيخ رحمه الله أنه عادها من أبواب السحر، فهي لا تقل قطرة عن هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال حينما مر على قبرين يعذبان، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فهذه والله هي التي أوجبت لهم العذاب في القبر. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا منه. وهناك أمر آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. داعية مفوه يهتدي الناس على يديه، زوجة طيبة تحسن الكلام تستطيع أن تقرب زوجها منها، هذا هو البيان. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما أرادت أمريكا أن تستقل بولاية من ولايات المكسيك، وكان الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت لا يقوى على الحرب، فأتاه محام لا أذكر اسمه الآن، ولكن أتاه فقال أنا أستطيع أن أتي لك بالولاية. فقال له الرئيس الأمريكي في وقتها ولكن نحن خارجون من الحرب وليس عندنا الجنود والعتاد التي ستأتي معه. قال أذهب وحدي ولكن أحضر معي بعض الجنود وصلوني إلى المكان الذي أريد الوصول إليه. فذهب الرجل هناك وفتح مكتبا للمحاماة، ثم بدأ يشتهر أمره بين الناس، فكان هذا الرجل يستطيع أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا. ثم بعد ذلك لفترة لما اقتنع به الناس إن من البيان إلى السحرة، لما اقتنع به الناس بدأ يوهمهم أن هذه الولاية ليست ولاية تابعة للمكسيك، فهي ولاية أحق وأعرى بها أن تنضم إلى الولايات المتحدة، هذا هو الخير لها وهذا هو حضارتها وهذا هو سيكون سر ازدهارها. وبدأ يقنع الناس بهذا الأمر حتى ثار الناس في المكسيك على حافلها، فخرجت هذه الولاية وانفصلت وصارت من ولايات أمريكا. هو رجل فرد واحد، ونوقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. نحن معنا الحق، ولكننا للأسف لا نستطيع أن نوصل الحق للناس بسبب أن بياننا قاصر، أو بسبب أن بياننا تشوبه بعض الشواذ. لكن لو أحسننا البيان لوصلنا والله مباشرة إلى قلوب الناس. أسأل الله عز وجل أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يطلق لساننا، وأن يشرح صدورنا. الباب الذي بعد ذلك كذلك مسألة توسيع في أبواب السحرة، وهو باب ما جاء في الكهان ونحوه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لماذا يكفر الكاهن بالله عز وجل؟ ومن هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والغيب نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله عز وجل، والغيب النسبي قد يطلع الله عز وجل بعض خلقه عليه، وقد يعلمه بعض الناس ولا يعلمه البعض الآخر. يعلمه البعض لأنه مشهور فيه، ولكنه بالنسبة لأناس آخرون يعتبر عندهم إيه؟ من أبواب الغيبيات. يعني مثلا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن مثلا في بداية بعثة النبي اليمن لا تعلم حاله، كذلك بلاد العراق. فوجود النبي في هذا الوقت غيب مطلق أم غيب نسبي؟ نسبي عند هؤلاء. فالكاهن هو الذي يخبر عن الغيب أو عما في المستقبل، لكن مسألة أن يخبر عن الغيبيات أفضل، لأن من الغيبيات غيب في الماضي. فلو قلنا الكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات أفضل من أن نقول الكاهن هو الذي يخبر عن الغيب في المستقبل. وقد عرفه ابن حجر الهيثمي فقال: الذي يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها. مصادر الكهان: يأخذ الكهنة أو الكهان علمهم أو كفرهم من ثلاثة مصادر. المصدر الأول استراق السمع الذي ذكره الله عز وجل. استراق السمع، يصعدون يقتربون من السماء، فإذا ما نزل قول الله عز وجل وأمر الله وتحدثت به الملائكة قبل أن تضرب الشوك، فإنهم قد يسترقون بعض الأشياء. وهم يخبرون في هذه الحالة عن أشياء لم تقع بعد على الأرض، ربما كانت من أنواع الوحي. وكذلك عن طريق الجن، عن طريق الجن، فلكل إنسان قريب. فلا عجب أن يأتي القرين للإنسان أو للكاهن ببعض الأمور. المسألة الثالثة أو المصدر الثالث عن طريق الحدث والتخمين. الحدث والتخمين، هناك أمر اشتهر عند هؤلاء القوم الكهان أنهم لا يتكلمون إلا بطريقة السجن، والسجن أن تكون آخر الجمل أو الفقرات حرف واحد مثل القوافي في الشعر، لكننا لا نسميه في القرآن سجن، بل نسميه تواصل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان تأدبا مع كتاب الله عز وجل نسميها فاصلة. أما السجن عند القرآن فهم يتكلمون بكلام على نمط واحد، يعني حينما حدث ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل مسمى عبد المسيح، وهذه القصة فيها مقال، إلا أنه لما ذهب للكاهن في بلاد يعني في مشارف الشام، فقال له عبد المسيح على جمل بن يسير إلى سطيح، وقد أوفى على الضريح. لاحظ أن في آخر الكلام إيه؟ الحاء. بعثاك ملك بني ساسان بارتجاس الإيواء وخمود النيران ورؤيا المبذات، رأى إبلا شعابا تقود خيلا عرابا، قد قطعت دجلة وانتشر في أوادي الفرات، ثم ذكر علامات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كاهن إلا أنه ذكر بعض الحق. فهذا هو ما يعرف عندهم بسجع الكهان. إذن عندنا ثلاثة مصادر: المصدر الأول استراق السمع، المصدر الثاني عن طريق القرين من الجن، المصدر الثالث عن طريق التخمين والحذر. يعني عرف خلاص من كثر الأشياء التي تقابله، عرف ده جاي عشان إيه وعشان خاطر إيه، والوش ده اللي قدامه ده في إيه بالظبط. هل كل من أخبر بالأشياء المغيبة أو الغائبة يكون كاهنا؟ لا، فهناك أشياء قد تدرك بالحس. فلو قالوا لنا مثلا أن الكسوف أي كسوف الشمس سيكون في العام القادم في يوم كذا وكذا، فهل هذا من باب التكهن؟ لا، هذا مرتبط بالعلم، فلا شيء في هذا الأمر. لكن هل نوكل بهذا الكلام أم نوكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى؟ نوكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. لو قال لنا واحد في هذه الأرض، ولاحظ الفرق بين الصورتين، في باطن هذه الأرض ذهب ومناجم وغيرها من الأشياء، إن كان الأمر أمراً عجمياً قائماً على التحليل والتجارب العلمية فهذا لا بأس به، أما إن كان قائماً على التخمين والحدث فهذا هو هذه الكهانة. طبعاً والله الواحد شاهد العجب والعجاب، يعني شاهدنا بعض الناس فحر في بيته، ولما سئل ما الذي تفعل قال أتاني رجل في اليوم الفلاني وكان من الطيبين وقرأ القرآن، أقسم ليكم يمين إن فيه هو الكنز ده، والضغط كلها تقع فوقه وهو برضك لسه مقتنع بالإيه؟ بكنز ده. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسام الغيب: القسم الأول غيب مستقبل، وهو الغيب المطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. والقسم الثاني الغيب الماضي، وهو يسمى بالغيب النسبي. هناك بعض الأشخاص يعني استسمحك بأن تصغي إليه حتى إيه تأخذ بالك من هؤلاء الأشخاص. من أخبر عن الغيب بطريق الجن يسمى كاهن، من أخبر عن الغيب بطريق الجن يسمى كاهن. طيب من أخبر عن المسروق والضائع بطريقة خفية يسمى عراف، مجرد ما تروح له يقول لك هات لي حاجة حاجة ويعمل عليها شوية أشياء كده بدون جن وبدون أي حاجة، يقوم يوصلها يقول لك هي في الحتة الفلانية، يسمى كاهن عراف. طيب يسمى الرمان، من أخبر عن الضائع والمسروق بطريق الخطوط يسمى بالرمان، ومن أخبر عنها بطريق النظر إلى النجوم يسمى بالمنجم. وكل بيشترك اسم الايه الساحر، ولكن لكل واحد منهم ايه طريق. نعم المدخل. طيب ايوه ده كتير كتير ان شاء الله. طبعا الساحر بيتعلم من علم يسمى بعلم السيمياء او ما يشتهر بيننا الان بعلم الكيمياء. هو ده اصل تعليم الساحر، لان ماده الكيمياء فيها اشياء معقده وهو بيحتاج الاشياء المعقده ديت حتى يلبس على عيون الايه، على عيون الناس ويلبس على قلوبهم ايضا. لذلك لو قرات ووجدت بعض اهل العلم ينهى عن مساله ماده الكيمياء ودراستها فنهيهم انما منصب على هذا الامر، لان هذه متعلقه بمساله الايه السحر. اما في زماننا فماده الكيمياء يستفاد بها في المسائل الايه في المسائل العلميه. فلو قرات وجدت ان العالم الفلاني ينهى عن السيمياء او الكيمياء لانها تعلم الايه تعلم السحر. ما حكم سؤال العراف واتيانه؟ اما سؤال العراف سؤالا مجردا ليس معه تصديق لادعاء الغيب فهو حرام وهو من كبائر الذنوب. انا مؤمن ان هذا رجل كذاب ولكن اساله حتى اعلم يعني اخوي هذا حرام من كبائر الذنوب. ان يساله وهو مصدق له، يعني يصدق انه يعلم الغيب يكفر كفر مني. ما هو مجرد السؤال والاتيان، مجرد الاتيان لهؤلاء مصيبه، مصيبه مجرد الاتيان لهؤلاء مصيبه. هذه مثل يعني ذكرتني بشيء حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ليفرن الناس من الدجال ولو في الجبال. ما السر ان يفر الناس من الجبال؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقف احد امام الدجال حتى ولو كنت تعتقد بان ايمانك قوي اجب. ليه؟ لان مع الدجال من الاشياء ما يسكن القلب، قد تعتقد بعضها وتعلم بعضها وقد لا تعلم بعض الاخر، والنفوس ضعيفه قد تستجيب. لذلك إن علمت بوجود الدجال أيا كان علمك أيا كان ورعك أيا كانت عبادتك فاهرب من الدجال ولا تقف أمامه ولا تعرض نفسك للفتن. كذلك الذهاب إلى هؤلاء الناس مجرد إتيان المكان فهذا مكان صبت عليه لعنة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا بيوت القوم الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اقتياد مواطن الهلاك التي أهلك الله عز وجل فيها الكفار. فأنت في هذا المكان الذي تقف فيه الآن إنما وقفت في قطعة وكأنها قطعة من جهنم أو توصلك إلى جهنم. ثم أمر آخر، قد يلبس عليك هذا الرجل ببعض الأشياء التي لم تكن لك في الحسبان. النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الذريعة ونهانا أن نذهب إلى هؤلاء الناس. نعم. أما إن كانت المسألة مسألة مناظرة كما فعل بعض إخواننا فليست لكل واحد، بل لابد أن يكون إنسان مهيئ لهذا الأمر معه الملك ومعه القوة ومعه عنده اليقين. يعني مين اللي ذهب للثاني؟ الساحر أم المنجم؟ نعم. يعني أنا مش متصور الصورة دلوقتي، هو مين اللي بتعالج دلوقتي؟ أيوه خلاص. طيب ماشي. اللي بيعالج دلوقتي مش هو بيعالج بالقرآن؟ طيب احنا نتهمه ليه ان هو منجم؟ يعني هاب ان هو حتى عالج ساحر، يعني الساحر ملبوس واحب ان يتوب الى الله عز وجل، وكما ذكرت ان عقوبة الرفوع عن السحر القتل، فان لم يقتلوه قتلوا اهله او ضروا اهله باذن الله عز وجل. فما ذنب هذا الرجل؟ ان اراد ان يتوب فلابد ان يذهب الى رجل قوي حافظ لكتاب الله عز وجل يستطيع ان يكون حاميا له بعد الله تبارك وتعالى، لانه مش معقول هيتوب ويرجع لاي حد، لابد يقف مع برضك واحد يساعده بعد معونه الله عز وجل. تكلمنا فيها في المرة الماضية وقلنا أنها تلتحق بالأولى، غير أن الشيخ ابن جبريل حفظه الله يقول بعد الكفر مع أنه ارتكب كبيرة من الكبائر اللي هو سميناه حكم المضطر، الرجل الذي اضطر ولم يجد واحدا يعلمه القرآن أو ذهب إلى يعني الناس يحفظون القرآن، فلو ذهب إليه هل نقول بحل هذا الأمر؟ لا نقول بحل هذا الأمر، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر. أما أن تصل هذه الكبيرة لدرجة الكفر فهذه لا نقول، الله عز وجل أعلم. نعم. أن يسأله يعني أن يذهب في الصورة الثانية أن يذهب إلى العراف ويسأله مع التصديق أن العراف يعلم الغيب النسبي، الغيب النسبي هو بعض الغيبيات أو الغيب الذي في الماضي. فما حكم هذا الرجل الذي يذهب إلى العراف ويعتقد أن العراف قد يعلم بعض الغيبيات كيعلم مثلا أين ضاعت هذه الأشياء ومن الذي سرق هذه الأشياء؟ هذه أشياء غيب نسبي قد يعلمها بعض الناس ولا يعلمها البعض الآخر. هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم، فبعض أهل العلم قال إن هذا كفر لكنه كفر دون كفر، يعني ليس كفرا مخرجا من الملة، والبعض قال إنه كفر استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كان تصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر. والمسألة على عمومها، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين واحد وآخر. والقول الثالث التوقف في الأمر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني توقف الإمام أحمد فلم يدري يقول هذا كفر أم هذه كبيرة من الكبائر، إلا أن أقل الأحوال أنها كفر دون كفر. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من مثل هذه الأمور. ما حكم الكاهن؟ إذا كان من أتى إلى الكاهن يكفر بالله عز وجل فما ذلك بالكاهن؟ الكاهن يكفر بالله العظيم، هذه معلومة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. أما مسألة التطير فقد سبق الحديث فيها بشيء من التفصيل، لا داعي لذكر الآن، فليراجعوا إخواننا وأنواع الأشياء التي يتطير منها بعض الناس. هناك بعض الوسائل المنتشرة الآن التي نلاحظها من وسائل الكهنة، وكما تعلم أننا الآن في حرب المصطلحات، يضحكون علينا ويحولون الباطل إلى صورة يقبلها الناس، فلو قالوا لنا أن هذا سحر ما قبله واحد من الناس، ولكن يغيرون اسمه فيجعلون الحرام حلالا ويجعلون الحلال حراما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من ذلك ما يعرف بقراءة الكف، ويسمى أيضا بعلم الأساليب قراءة الكف. تضع يدك وينظر في يدك، وطبعا مش هيقول لك ده 81 و18 الى 99، لا، يقول لك انت قرأت ايه، يا مسدود يا مفتوح كما قال بعضهم. فهذه من الغيبيات التي لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. هذا الذي يقرأ الكف انما هو كاهن، والكاهن ساحر كما ذكر اهل العلم. كذلك قراءة الفنجان، هي أن يجعلك الكاهن تشرب فنجان ثم يديره عدة مرات، يعني يدوره وينظر إلى بقايا الصور، يعني ينظر إلى الفنجان، فطبعا يرى الأشياء التي تشكلت ومن خلالها يستطيع أن يخبرك. وهناك طريقة تسمى بقراءة النار، يشعل نار ثم ينظر إلى اللهب المشتعل ويتخيل، شفت الله كده هو طالع، ينظر بقى ويتخيل، يا ترى تشكلت على هيئة ايه؟ تشكلت على صورة حسنة يخبرك، ان تشكلت على صورة سيئة يخبرك، وهكذا. ومن ذلك ما يعرف بفتح الكتاب، سواء كان الكتاب قرآنا او اي كتاب، لو حتى قرآن، لان نرى بعض الناس يفتح كتاب الله عز وجل فان وقعت عينه على آية رحمة استبشر، وإن وقعت عينه على آية عذاب تشاء، وهذا كله ضلال، لا يحق الإنسان المسلم أن يفعله، لأن هذه الأمور أخي الحبيب من الغيبيات، والغيبيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم نقول لبعض الناس: هذا أن إنسانا يقرأ ووقف عند آية عذاب ثم احتضر، هل نقول إن هذه خاتمة سيئة؟ هل يستطيع واحد أن يقول هذا؟ ده مات وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، كلنا يعتقد اعتقادا جازما انه مات وهو يقرأ القرآن، كونه وقف عند آية رحمة او عند آية عذاب هذا ليس شأني وشأنه، فهذا الأمر لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. يعني كذلك ما يعرف بحظك اليوم. اما مسألة حظك اليوم والأبراج، هذه الأبراج اصلا اعتقادات فلكية جاهلية، وهي مرتبطة بكفريات، كل برج من البرج للبرج الآخر عبارة عن مدة من الزمن قد تصل إلى 1000 أو 2000 عام، والنصارى يعتقدون في هذه الأشياء، فهم يعني يسيرون الآن في برج معين، والبرج الآخر سيظهر فيه المسيح عليه السلام الذي يسمونه بالمخلص ليخلص البشرية، وهي اعتقادات تعتقدها جميع الأمم، سواء كانت اعتقادات برج الدلو، برج العقرب، برج كذا وكذا، ولكنها في الأصل كانت للمسائل الزراعة والحراسة، ولكنها قلبت فأصبحت مسائل عقدية. ومن أراد أن يعلم هذا فليقرأ قصة الصليب، لماذا يقدس النصارى الصليب، ولماذا يدعي النصارى بأن عيسى عليه السلام قد وقف على الصليب وصلب؟ هذه مسألة برمت حرف حرف كلمة كلمة، إنما أخذت من اعتقادات الكفار في مسألة الأبراج، يعني مسألة الاعتدال الربيعي، حينما تبدأ الشمس في الاعتدال وحينما تبدأ الحياة كان الناس يستبشرون، فلك أن تتخيل أن النجم أن الشمس كانت تقع في وسط 3 نجوم، ولكنها في زمن الاعتدال تقط الشمس ثم يصبح النجمان الآخران واحد عن يمين الشمس من أسفل، وواحد عن يمين الشمس عن شمالها من أسفل، فيعرف ما يسمى بالإيه؟ بالصليب. فكان الناس يفرحون به جدا، وصارت هذه عادة، جعلت لكريشنا من الهنود، وجعلت لبوذا، وجعلت للمصري وغيرهم من الأفراد. ثم بعد ذلك انتقلت للنصارى في 25 موجودة عند جميع النصارى عند جميع الأمم حتى النصارى، فهي أخذوها عن غير من الأمم حذو الغزة القدس. فهذا من علم أيضا التنجيم أو حظ اليوم. هناك أيضا ما يعرف حساب الجمل، حساب الجمل أيضا علم قائم على التنجيم. ما هو حساب الجمل؟ حساب الجمل حساب عبري يعتبر أن ألف باء تتكون هكذا، أبجد، هوز، حطي، كلم، صعب، قصقرش، هكذا إلى آخره. وكل حرف له رقم، فالألف واحد، الباء أبجد اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، لحد ما يوصل لعشر يبدأ ياخد باء بعد تاني، عشر، عشرين، ثلاثين، لحد ما يوصل لمية يبدأ 200، 300، 400 وهكذا. فهذا ما يعرف بحساب الجمل. وهذا أيضا باب من أبواب الكهانة يعتقد به اليهود والنصارى. أما مسألة أن نعتقد حساب الجمل لدراسة الحساب فقط ليس للتنجيم وللكهانة، فهذا أمر لا بأس به، مثلها تماما مثل الذي يدرس في علم الفلك وفي علم الأرصاد، فهو لا يدعي أنه يعلم الغيب، ولكن يعلم أنها أسباب أوضعها الله تبارك وتعالى في هذه الخليقة. مسألة معرفة الكهنة ببعض الأشياء اللي تقول لك أنت ابن فلان، وأنا عارف أن أنت جاي دلوقتي عشان خاطر كذا كذا كذا كذا، وما تتعبش نفسك، ما حدش هيقدر يجيبها لك، أنت تروح في المكان الفلاني هتلاقيها موجودة، أو هتلاقي الضربة تحتك وصلت في المكان الفلاني. هذه الأشياء فيها أخي الحبيب فقرينه من الجن قد يقنعه بهذه الأشياء، يعني القرين الرجل الذي فقدت منه هذه الأشياء يخبر قرين الكاهن بمثل هذه الأشياء، وطبعا على اتفاق بينهما. أو كذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل أمر الله عز وجل تسترق الشياطين بعض الأشياء، فلا فراغ ولا بد أن ننبه الناس بمثل هذه الأمور. ننتقل إلى أمر آخر وهي مسألة النشرة. هل يجوز أن نفك السحر بسحر مثله؟ يعني هل يجوز لواحد أن يفك السحر بسحر مثله؟ الجواب قبل الدخول في مسألة النشرة لابد أن نبين بعض الأشياء. هل هناك علامات أصلا لدخول الجن جسد الإنسان؟ وهل يدخل الجن الإنسان؟ هذا الأمر حقيقة أم خيال؟ أما كونه حقيقة فهذه ذكرها الله عز وجل كما قال كالذي يتخبطه الشيطان من المس. المس ذكره الله عز وجل في الكتاب، والأحاديث كثيرة في هذا الباب، فكيف نعلم أن هذا الشخص قد أصيب؟ ربما نسأله بعض الأسئلة. ما هي هذه الأسئلة؟ هل يحلم بأحلام مفزعة ويتكرر هذا الأمر معه؟ لأنه ربما يرى مرة وينقطع الأمر لا سلو، يعني ترى كلاب، ترى قطط سوداء، ترى أشياء مزعة، ترى أنك تخنق، تقع من مكان عالي، يتكرر هذا الأمر معك، فإن تكرر فاعلم أن به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، مجرى الدم ضيق عليه الصوت. كذلك الضحك أثناء النوم، يضحك كثيرا أثناء النوم، فنسأله يعني أن تضحك بإرادة أم أنك لا تعلم مثل هذه الأشياء. كذلك البكاء والصراخ، قد نشاهد بعض الأشياء العجيبة، أن يبكي الرجل فجأة أو أن يصرخ فجأة، وربما يسير فجأة، وربما يمشي في أماكن لو سار عليها وهو يقف لوقع على الأرض. يعني يذكر البعض أن رجلا كان يسير وهو نائم في الطابق الرابع، يعني على الشرف، على سور البلكونة، قاعد رايح جاي، الناس كلها منتظرة تحت ان هو يقع، ومع ذلك هو مشى مرتين ثلاثة ورجع وكم منه ولم يعلم شيئا مثل هذه الأمور. وبعض الأشياء اللي ممكن ياخذ اللحاف والبطانية وقوم نايم في قلب الشارع. هذا الرجل أيضا لابد أن نعالج ولابد أن ننظر في حاله فلا نتركه، لأنه ربما قتل هذا الرجل وربما قتل نفسه، يعني ربما وقف أمام سيارة صدمات وربما قتله نفسه بأن وقع في بحر أو أن وقع نفسه في مثل هذه الأشياء المهلكة. كذلك مسألة في غاية الخطورة هي اختناق الحق أثناء النوم، يعني وهو ينام يحس بخنق شديد، يعني لولا أن الله عز وجل أيقظه في هذه اللحظة ربما مات. فنسأله عن مثل هذه الأشياء. كذلك هناك علامات في اليقظ، يعني ليس كل العلامات في المنام، بل إن هناك علامات لليقظ. من هذه العلامات صداع دائم، ولكن الصداع هذا ذهب حتى يأخذ بالأسباب إلى الأطباء فما وجد طبيب سببا، والصداع متكرر معه. كذلك تبريد الشهوة عند إتيانه زوجته أو ما يعرف بالربط. كذلك التخيلات، وسحر التخيلات هذا من أصعب أنواع السحر، يتخيل إليه وربما سبحان الله يتخيل إليه أن أحد يناديه، أن أحد يصرخ، أن أحد قادم إليه، ذلك تجده دائما في حالة رعب. متى يدخل الجني جسد الإنسان؟ عند حالات، عند الشهوة الشديدة، عند الفرح الشديد، عند الحزن الشديد، حينها يتلبس الجني بالإنسان، لأنه كما يعرف من أصعب اللحظات أن يدخل الجني جسد الإنسان، فلا يدخل إلا إذا كان هناك منفذ مفتوح. فمتى تفتح هذه المنافذ في مثل هذه الأشياء؟ عند فرح شديد، عند شهوة شديدة، عند حزن شديد، عند غفلة شديدة. وكذلك هناك أسباب للمس، منها الهوى والعشق والشهوة، فقد يهوى الجني الإنسي، وهذه مشهورة لا يستطيع أن ينكرها أحد من الناس. يعني بعض الإخوة لما أتى من الجيش يقسم بالله وشهد هذا الحدث أكثر من أخ، أنه كان يتمرغ أمام الجنود في الرمل، وكان إذا ما قام تلت ثيابه هكذا، هذا ما يعرف بسحر العشق، وهذا لا يصل إلا إلى إنسان ضعيف الصلة بالله عز وجل وقلة الطاعة والذكر. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قريب. أما حكم معالجة المنصوص، حتى نختم هذا الباب، حكم معالجة المنصوص فرض كفاية، فرض كفاية. إن وجد بعض الناس سد عن إخوانه، فإن عدم جميع الإخوة يبقى يأثم جميعا، لأنهم يضطرون الناس إلى أن يذهبوا إلى الصحراء وإلى الدجالين. فلو قلنا مثلا في هذه المحافظة واحد أو اثنان يكفيان المحافظة فجزاهم الله خيرا، أما إذا لم يوجد فلا بد إذن أن نوظف واحد أو اثنين يعالج الناس بكتاب الله عز وجل، بدلا من أن يضطروا الناس إلى أن يذهبوا إلى هؤلاء الضلال. أما النشرة أو النشرة فهي قسمان: نشرة جاهلية ونشرة شرعية. أما النشرة الجاهلية التي هي من عمل الشيطان، وهي أن يفك السحر بسحر المثل، أن يفك السحر بسحر المثل، وهذا كفر وضلال لمن فعله ولمن ذهب إلى السحر. أما الشرعية فهي التي تكون بالأعشاب وبالأدوية وبكتاب الله عز وجل وببعض الرقى من القرآن. قد ذهب أهل العلم إلى جواز ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الملكان فقال أحدهما للآخر: طب، أي سحر. قيل: ومن سحر؟ قال: لبيد بن الأعصم على مسلم ومشاطة في بئر ذروان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا من صحابته بأن يذهب إلى هذا البئر. إذن ذهب ثم أتى بالسحر، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات، فكلما قرأ آية كلما انحلت عقدة، كلما قرأ آية كلما انحلت عقدة. ولا بد للرقية حتى تكون رقية شرعية ألا يكون فيها شرك ولا معصية، هذا أمر. والأمر الثاني أن تكون بالعربية أو ما يفهم منها، كذلك ألا يعتقد بأن هذه الرقية مؤثرة بنفسها، بل الذي يجعل التأثير فيها إنما هو الله تبارك وتعالى. كذلك من العلاج بعد الرقية إخراج السحر، إخراج السحر، أن تذهب إلى المكان. ونقول لبعض إخواننا بالله عليك، لأن هذه تصادف كثيرا من الناس، هب أنك كنت جالسا تحت شجرة ونظرت، فإذا يعني شيء قد وقع عليك، فإذا هي قماشة أو فيها بعض الأشياء ملفوفة ومربوطة، فبالله عليك أخي الحبيب أنت الآن ستفك سحرا، ستدفع ضررا عن إنسان، فأول شيء تفعل فيها أن تستعيذ بالله عز وجل ثم تحصن نفسك قائل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم على الحول لا تهر احرقها، فبمجرد حرقها يزول الضرر والألم عن بعض الناس. كذلك تشاهد بعض الأشياء ربما تراها في الشارع أو أنت تحفر في أرضك أو أنت تفعل بعض الأشياء تجد عليها كتابة مغموصة أو غير مفهومة، بالله عليك يا أخي احرقها، فإنك بذلك تدفع ضررا عن أخيك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، فاستخراج السحر من أعظم أنواع العلاج. كذلك استعمال الأدوية المباحة، استعمال الأدوية المباحة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة، ولابد الشرط والقيد أن تكون من عجوة المدينة، عجوة معروفة من عجوة المدينة، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم في هذا اليوم. فنأمر هذا الرجل الذي أصيب أو هذا الرجل الذي يخاف من الرب، تخيل تتربط ليه؟ ما عندك سبع تمرات، أي أخر عمر قل له هات لي نص كيلو عجوة، ولو تحدثت أهل الأرض طالما أنك موقن بكلام رسول الله والحديث عند الإمام البخاري والله لم يستطيع أحد أن يؤذيه. أعجبني هذا الأخ الذي وقف أمام الناس حينما تحدوه، يعني كان في بلد ينتشر فيها السحر والدجل، فقال له كبيرهم سأريك وسأربيك وسأعلمك وأجعلك للناس عبرة. فقال الأخ بكل يقين وأنا أتحداك أمام هؤلاء الناس إن استطعت أن تمس مني شعرة واحدة، والله لقد مر الأمر ورزقه الله تبارك وتعالى أولادا الآن وما استطاع أحد أن يؤذيه. إننا نحتاج إلى يقين بكلام الله عز وجل وبما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدوية النافعة التداوي بالحجام والجراح، فنحن نعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يفسد بعض الدم في الإنسان، فالحجامة قد تخرج نوعا من أنواع السحر، قد يستفيق الإنسان حينما يخرج، بل أقول قد يخرج الجني الذي تلبس في الإنسان مع الحجامة، لأنه لا يتحمل فهو يخرج مع الدم، وإن لم يخرج فإن بعضهم يموت كما ذكر ذلك غير واحد من الذين يعالجون وموثوق فيهم. كذلك قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي. هذه الآيات والله لها أثر عظيم، فلو قرأها موقن بالله عز وجل ما استطاع أحد أن يؤذيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من قرأ آخر آيتين في سورة البقرة كفتاه، وذكر الشيطان وهو كذوب، الشيطان هو الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي في المساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، وإن قرأها في الصباح لا يزال عليه حافظ من الله عز وجل حتى يمسي. كذلك أن يكون ببعض الأوراق الطيبة كورق السدر وورق الكافور، وأن يقرأ عليهما. أخي الحبيب، ارق أولادك، ارق زوجتك، ارق دابتك بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرق الداب، تخيل الجمل البغلة التي كان يرقبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس أنا ربما أضحك الناس عليك، هذا أبي حبيبك صلى الله عليه وسلم. والمثل بيقول ما يحسدش المال لأصحابه، أحيانا أنت اللي تحسد مال، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله حتى لا تصاب بأذك، فما المانع إن أعجبتك زوجتك أن تضع يدك عليها وأن تبطيها، أو أن تبطي دبتك، أن تبطي سيارتك، أن تبطي مصلحتك، تبطي جهاز الكمبيوتر اللي أنت قاعد تقول ما خربش بقاله كم سنة. طيب أنت هتستنى لحد ما يتحرق كله، ارق دبتك، ارق زوجتك، ارق أولادك. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي بالحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ولا مانع أيضا أن تنفق. والنشر هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تضع يدك على فمك ثم تقرأ المعوذات ثم تمسح ما استطعت من جسدك. انظر إلى أم المؤمنين عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه، فلما كان في مرضه الأخير لم يستطع النبي أن يحرك يده، فكانت أم المؤمنين تأخذ بيد النبي، رجاء البركة، تأخذ بيد النبي ثم تنفث هي فيهما ثم تمسح بيد النبي، ولا واحد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم تنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم جسد رسول الله. امسح ما استطعت من جسد، ارقي ولدك بهذه الرقية في كل ليلة، ما المانع أن ترقي ولدك في كل ليلة وأن تنفث في يديك وأن تقرأ على الماء؟ والقراءة على الماء أمر ميسور، لكن الشرط الذي اشترطه على إخواني صيانة لهذا الماء الذي قرئ عليه القرآن، فلا يسكب في حمامات أو في الأماكن القذرة، بل في جوار جدار. أن أقرأ على هذا الكوب أو يعني حلة صغيرة آتي بها فأقرأ عليها قراءة طبيعية، والله لو قرأت بيقين تكفيك الفاتحة لو قرأتها بيقين، هكذا يكون النفس على الماء، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ إن كنت في المساء آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، ثم تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم تدعو بالأدعية التي علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وكذلك إن كنت ترقي ولدك أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم بعد ذلك إن أردت أن تشرب هذا الماء فاشرب، أو إن أردت أن تجعله دائما في بيتك فما المانع أن تأتي بشيء كبير ثم تملأه بالماء ثم تضع هذا الكوب فقط فيه، ثم إذا قل الماء قرأت، ثم إذا قل الماء وضعت ماء آخر وقرأت في كوب كذلك حتى يكون هذا الماء في بيتك تشربه ويشربه أولادك. صدق الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو ما فيه شفاء، الله عز وجل قد جعلها مكر، فهو شفاء للأبدان وشفاء للقلوب المريضة وشفاء والله من كل عيب، ولكن هذه الفاتحة وأين عمر؟ هذا القرآن وأين يقينك بالله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين. سامحوني إن كنت قد أطلت عليكم. يعني الأخ سامحوني يعني كرر السؤال، هل ينفك السحر بموت الساحر؟ هذه قلنا حقيقة، إذا مات الساحر انفك السحر، ومسألة هل يبقى للساحر قدم؟ بمجرد موت الساحر تنفك كل عرى الساحر، وكأن الساحر عبارة عن عرق، مجرد موته ينفك كل الشر الذي بعده إلا إذا علم بشر مثله هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. نعم البشعة. يعني ايه البشعة؟ مسألة يعني عندنا يعني يقولنا بطريقة أخرى، إنسان مثلا يكون مربوط يجي مثلا بحتة حديدة كده أحيانا يعني وأمره بالتبول عليها والسير فيها حتى يأتي البخار، هذا نوع من أنواع السحر أخي الحبيب لا تضطر به. كذلك تحدثنا في مسألة النار وقلنا من أنواع التكهين أن يشعل نارا ثم ينظر في الصورة الخارجة من النار ثم يحكم من خلال الصورة التي خرجت أو من خلال لهب النار الذي صار، هذه أيضا من أنواع الكهانة. الطريق معلوم والحل معلوم. أنا قلت لحضرتك هو لو قرأ القرآن كل من الفاتح إلى آخر سورة الناس وقرأ كلمتين أو 3 متلصمة لا تعرفها ولا تفهمها فهذا ساحر بالشكل. لا أخفيكم والله رأيت رجل كان يقرأ القرآن ويعالج الناس وانخدع به كثير من الناس، وإذ المفاجأة بأن هذا الرجل كان نصرانيا كافرا بالله عز وجل، فالمسألة أصبح فيها خداع كبير. فلا بد أن نتحصن لديننا ونحصن أنفسنا، فلا يدخل علينا إلا أهل القرآن الذين نعرف حالهم وأوصافهم. جزاكم الله.